أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذب النحوة عن إشكال من تأثر شرائط المأمور به وكذلك شرائط الأمر، وأنه كيف يمكن تأثر الشر مع أن الشر من أسراء العلة، وما كان جزءا للعلة لا يمكن تأثره. الكلام عادة يقع في شرائط المأمور به وأخرى في شرائط الحكم، عام من الأمر والناس على الأحكام الوضعية. أما بالنسبة إلى شرائط المأمور به فقد ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أنه لا إشكال في ذلك أطلاقا، فإن الأمر النفسي كما ينبثق على الأجزاء ينبثق على الشرائط، وكما لا مانع من تأثر جزئين عن جزئين كما في المرجمات التدريجية كالصلاة مثلا، فيكون الشروع في الانفصال الشروع في أول جزء من أجزاء هذا المركب، ويكون اختتامه وانتهاؤه في الجزء الأخير، فيتحقق الانفصال حين تحقق الجزء الأخير. فكما أن هذا متصور في الأجزاء كذلك يتصور في الشرائط، ونتيجة ذلك أن الانفصال يحصل بالإتيان بذلك الشر الذي انبثت عليه الأمر كما انبثت على الأجزاء، فيكون الانفصال حين تحققه، وبذلك يتحقق المأمور به في الخارج فلا إشكال أصلا. ولكننا قد ذكرنا قريبا أن الشرائط لا ينبسط عليها الأمر أصلا، فإن القيد خارج عن المأمور به، فإنما الداخل في المأمور به إنما هو التقيد، وبذلك يفترق الشرط عن الجزء. فلو كان الشرط انبثت عليه الأمر وكان القيد داخلا في المأمور به، فما هو الفارق بين الشرط والجزء؟ إذن لا يكون هنا شرط وجزء، بل جميع ذلك يكون من الأجزاء. وهذا خلاف مفروضنا في محل الكلام، فهذا الجواب لا محصل له. والصحيح أن يقال إن هذا الإشكال إنما نشأ من الخلط بين معنيين للشر، فإن الشر قد يطلق ويراد به ما له دخل في وجود شيء، ومن أجزاء علته يعني يكون مسححا لفاعلية المقتضي، أو يكون مسححا لفاعلية المعلول والمقتضى. كجبوسة المهل مثلا أو المهازات أو المماثلات، فإن النار وإن كانت مقتضية للإحراق، ولكن فعلية هذا التأثير لا تكون في الخارج إلا مع مهازاته لجسمين ومماثلته مع ذلك الجسم وجبوسة المهل، وإلا فلا يحترق الشيء. بالنار فهذه الأمور لها دخل في فعلية التأثير، وإن كان المؤثر إنما هو النار، المهازات لا تهرق واليبوسة لا تهرق والمماثلة لا تهرق، وإنما الإحراق من النار، والنار هي المقتضية للإحراق. إلا أن هذه الشرائط ما لم تتحقق في الخارج لا يكون الإحراق فعليا، ففعلية الإحراق تتوقف على هذه الشرائط، وهي دخيلة في الفعلية لا محالة. الشرط بهذا المعنى يستحيل أن يتأخر عن المشروط، إذ ما لم يتحقق في الخارج لا يكون الأثر فعليا، ففرض فعلية الأثر و الشرط غير موجودين هذا يرجو الى الخلف لا محاله. و الشرط له معنى اخر وهو ما اخذ قيدا في المامور به والا فلا دخل له في وجود الشيء ابدا، فان المامور به فعل اختياري يصدر عن اراده الفاعل واختياره مسموقا بمبادئ الاختيار، وليس لهذا الشرط دخل في وجوده بوجه من الوجود. لا يكون موجود خارجي الذي لا دخل له في اختيار المكلف لا يكون دخيلا في وجود الشيء بالضرورة. فنقول ان الصلاة مشروفة بطهارة البدن او بطهارة اللباس او مشروفة بالطهارة من الحدث او باستقبال القبلة او بغير ذلك من الشرائط الوجودية. فإذا أرجعنا الموانع إلى الشرائط أيضا باعتبار التقيد بعدمها فهي أيضا من الشرائط، يعني من القيود. عدم الزهش، عدم الزهش، عدم البكاء، عدم التكلم، وهكذا بقية الموانع التي هي معتبرة في الصلاة. فيقال إن هذه الأمور شروط للصلاة، لا بمعنى أن وجود الصلاة في الخارج وتأثير إرادة المكلف في فعل الصلاة هذا التأثير لا يكون فعليا إلا مع وجود هذه الأمور. وجود هذه الأمور أجنبي بالكلية عن تأثير الإرادة والاختيار في الفعل الاختياري. الفاعل بالاختيار أي فعل أراد أن يوجده في الخارج وكان مقدورا له يوجده لا محالة بلا دخل شيء آخر. فلا تكون الطهارة شرطا للصلاة بهذا المعنى، ولا الاستقبال ولا غير ذلك من الشرائط. وإنما المراد بالشرط في هذا المقام أن الصلاة على إطلاقها لم يتعلق بها الأمر. في زمان الاشتراط بمعنى التقييد في مقابل الإطلاق وفي مقابل الإرسال، لا الشرطية بالمعنى الأول، يعني إن الشرط دخيل في وجود الشيء ومن أجزاء التي. فعلى ذلك إذا كان الأمر كذلك أي مفهوم في تأخر القيد، إذ كما يمكن أن يكون المأمور به مقيدا بأمر مقارن كذلك يمكن أن يكون مقيدا بأمر ثابت عليه. يعتبر في الواجب أن يكون مسبوقا بهذا الشيء، يعني أن يكون قبله شيئون. فلو فرضنا أنه لم يكن لا يهتم هذا بالصحة، كما في صلاة العصر بالنسبة إلى صلاة الظهر أو صلاة العشاء بالنسبة إلى صلاة المغرب. يعتبر في صلاة العشاء أن تبدأ بعد صلاة المغرب، يعني أن تكون مسبوقا لصلاة المغرب، يعني ليس طبيعي صلاة العشاء أربع ركعات مأمورا بها على الإطلاق. سواء تقدمت على صلاة المغرب أم تأخرت ليس كذلك، بل مقيدة بالتأخر وأن يكون مسبوقا بهذا الشيء. وكذلك صلاة العصر بالنسبة إلى صلاة الظهر، وكذلك الحج بالنسبة إلى العمرة، يعني حج التمتع. يعتبر أن يكون الحج متأخرا عن العمرة، فلا يجوز الإتيان به قبل العمرة، يعني إن الحج ليس على إطلاقه مأمورا به، وإنما المأمور به حصة خاصة وهي الحصة المتأخرة عن العمرة. كما أن هذا أمر ممكن، يعني التقييد بأمر مقارن أو التقييد بأمر ثابت، كذلك التقييد بأمر متأخر هذا ايضا ممكنون. فلو فرضنا انه لم يأتي المكلف بذلك الامر المتأخر فلم توجد الحصة المأمور به، لأن الحسة المأمور به هي الملهوقة بذلك الشيء. الذي يكون ملهوقا بذلك الشيء هذه الحسة هي المأمور به، لا الطبيعي على إطلاقه وعلى إرساله، بل المأمور به حسة خاصة وهي الحسة الملهوقة بهذا الشيء. فهذا الإشكال إنما نشأ من خلق شرط بمعنى بالشرط بمعنى آخر، يعني أخذ في الصغرى الشرط بمعنى وفي الكبرى بمعنى آخر. فيقال إن الغسل غسل هذا مثلا في الليلة اللاهقة شرط للصوم المتقدم، الشرط يعني قيده، والشرط لا يمكن أن يتأخر، يعني ما له دخل في العلة لا يمكن أن يتأخر. فالاشتراك اللفظي هو الذي أوجب هذا الإشكال وهو سبب المغالطة. وإلا فالشرط المأخوذ في الصغرى بمعنى والشرط المأخوذ في الكبرى، والشرط لا يتأخر، كل شرط يسأل أن يتأخر، ذلك بمعنى آخر. فبالفي الحقيقة هذا نشأ من الاشتراك اللفظي، يعني من استعمال اللفظ في معنيين، قد يستعمل بهذا المعنى وقد يستعمل في معنى آخر، ومنشأ الإشكال هو هذا الاستعمال. وإلا فلا محذور في أن يكون القيد متأخرا كما لا محذور في تقدمه وفي مقارنته، كل ذلك على نهر واحد، إلا أن الإشكال في وقوع ذلك. هل هنا شيء اعتبر شرطان ومتأثران، يعني أن يكون المأمور به حسة خاصة مقيدة بأمر المتأثر في باب صوم المستهاجة؟ هذا لم يثبت بالنسبة إلى الليلة العاتية، ولو ثبت لم يكن في ذلك مانع، بل لم يكن في ذلك مانع. نعم بالنسبة إلى أجزاء الواجب الواحد هذا متحقق ومن الشرط المتأخر. أجزاء الصلاة مثلا اعتبر في التكبير أن يكون ملهوقا بالقراءة والركوع والسجود إلى آخر الصلاة، وهكذا في الركوع اعتبر أن يكون ملهوقا بالسجود. وإلا لو فرضنا أنه لم يلحقه سجود لا يكون هذا بمأمور به. الأجزاء التدريبية لا مناص من الالتزام فيها بالشرط المتأخر، غاية الأمر في واجب واحد. فيقال إن الجزء الأول مشروط بأن يلحقه الجزء الثاني، وبالنتيجة يرجع الأمر إلى أن الأمر تعلق بحصة خاصة من التكبيرة، وهي التكبيرة الملحوقة بهذه الأمور، أو الركوع الملحوق بهذه الأمور. بل هذا ثابت فيما يشبه بواجبين، وإن كان هو في الحقيقة أيضا واجبا واحدا، وهذا أيضا في الحج. فإن عمرة التمتع مشروط صحتها بالتحاق الحج، لو فرضنا أنه أتى بالعمرة ولم يأتي بالحج عمدا، من كان مكلفا بحج التمتع لا أثر لعمرته، لا بد من إعادته من الأول في الصلاة القادمة. ولا يقع هذا انفصالا، إذ يعتبر في صحة العمرة أن تكون ملحوقة بالحج، فلو فرضنا أنه لم يأتي بالحج لم تحسب هذه عمرة التمتع، فتكون فتقع فاسدة لا مال. وكيف ما كان فهذا مما لا إشكال فيه، بل هو واقع الشرط المتأخر في الأجزاء التدريبية، بل بالنسبة إلى حج التمتع. وأما بالنسبة إلى شرائط الأحكام، يعني الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي، فقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن هذا أيضا لا إشكال فيه، فإن الحكم بما أنه فعل اختياري للحاكم والأمر فعل للأمير، والفعل الاختياري لا يكون أي شيء فرزناه من الموجودات الخارجية دخيلا فيه شرطا أو بغير شرط يعني مقتضيا، وإنما الفعل الاختياري يكون صادرا عن إرادة الفاعل الاختياري. غاية الأمر أن الإرادة والاختيار لا بد من أن يكونا مسبوقين بأمور من التصور والتصديق بالفائدة ونحو ذلك. فإذا فتشنا نرى أن الحكم في الحقيقة صادر عن إرادة الأمير، والشرائط كلها موجودة التي منها لهذا الشيء بجميع أطرافه من السابق واللاهق والمقارن. فالشرط في الحقيقة إنما هو اللحاظ المقارن، قد يكون اللحاظ متعلقا بأمر سابق وقد يكون اللحاظ متعلقا بأمر مقارن وقد يكون متعلقا بأمر متأخر. فيقال إن ذلك الشيء المتقدم أو المتأخر شرط، وفي هذا مشابهة ظاهرة، وليس هذا شرطا أبدا، وإنما الشرط هو علم الأمر ولهذه تقدم هذا الشيء، يعني بما أن الأمر يعلم بتقدم هذا الشيء فيأمر به. مثلا يعلم الأمر أن زيدا أحسن إليه قبل سنتين فيأمر خادمه بإكرامه. الإحسان المتقدم ليس شرطا في الأمر بالإكرام، وإنما الشرط في الأمر بالإكرام هو علم الأمر بذلك الإحسان، والإحسان أمر المتقدم. كذلك في الأمر المتأخر يعلم الأمر بأنه سوف يحتاج إلى زيد لحاجة له فيأمر خادمه بإكرامه لعلمه بالحاجة فيما بعد. في الحقيقة ليست الحاجة شرطا في هذا الأمر، وإنما الشرط هو علم الأمر. فعند التحقيق والتأمل يرجع الشرائط كلها إلى المقارن، والشرط حقيقة هو اللحاظ، وإن كان يطلق الشرط على الملغوظ إلا أن هذا مشابهة ظاهرة. نتكلم في هذا إن شاء الله تعالى.